وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بالله التوفيق. صلى الله عليه اللهم صل على رسول الله آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذان الحديثان بل الأثر والحديث كلاهما يتعلقان بعظم شأن الصلاة، وأن الواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن يحذر التهاون بها، وأن تركها كفر وخروج من الإسلام نعوذ بالله من ذلك، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وكذا المرأة معنى واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم العسل الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعوضه الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تركه كفر إلا كفر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فإن تركها كفر مخرج من الملة، بخلاف الزكاة والصوم والحج فإنه معصية كبيرة من الكبائر إذا ترك الزكاة ما عداها كبيرة من الكبائر، سيقواها العقاب يوم القيامة وفي النار. ذكر الرب جل وعلا في كتابه العظيم أن من بخل بالزكاة يعذب بها يوم القيامة، وهكذا جاءت السنة أن صاحب الزكاة يعذب بزكاة يوم القيامة إذا لم يخرجها، كان إبل أو بقر أو غنم قطع لها بقعا قرة تمر عليه، فطأه بأخفافها الإبل وفطأه بأظلافها البقر والغنم، تطحه بقرونها البقر والغنم، تعضه بأفواهها الإبل، كلما مرت عليه أخرى عادت عليه أولى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إن شاء الله. وإن كان ذهبا فضة وحمي عليها في نار جهنم يكوى بها جنبه وجنبه وظهره، كلما فررت بعيد عنه في يوم كان يقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فوعيد عظيم نسأل الله العافية. وهكذا صوم رمضان تركها أو ترك شيئا منه فيه وعيد شديد تحذير أكيد ومن كبائر الذنوب، هكذا الحج إذا أخره مع الاستطاعة فيه وعيد، هكذا عقول الوالدين وطيعة الرحم شرب المسكر الغيبة النميمة أكل الربا كلها من الكبائر العظيمة فيها الوعيد، لكنها ليست صاحبها كافرا إذا لم يستحلها وعاصي فاسق، إذا استحلها إذا رأى أن العقوق حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال صار كافرا. ينبغي المؤمن حذر جميع ما حرم الله، ينبغي له العناية والحرص على كل ما أوجب الله، وأن يؤديه على أكمل وجه وعلى خير وجه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن الأحاديث التي تدل على عظم شأن الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الوعيد العظيم أول شيء يتحاسب عنه وقيام هذه الصلاة، هل أكملتها هل أتممتها أو انتقص منها شيء، عليك أن تجتهد في إكمالها وإتمامها والمحافظة عليها حتى تربح يوم القيامة وتفوز بالسعادة. وإن انتقص منها شيء يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من فضله. وهكذا بقية الأعمال زكاة وصوم وحج وغير ذلك، انتقص من أهله يكون من النقص لما أتى به من النوافل مع تعرضه للوعيد الشديد صلى الله عليه وسلم. وهذه الدار هي دار العمل ودار المحاسبة والمجاهدة كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. قال عز وجل ولنبلونكم حتى نال مجاهدين والصالحين ونبلو أخباركم. فالمؤمن يحتسب يجاهد نفسه يصبر على أداء ما فرض الله عليه عن إخلاص وعن رغبة من عند الله وعن شوق إليه وعن تلذذ بطاعته ويحذر ما حرم الله عليه ويكره ذلك ويحذره ويتباعد عنه حذرا من غضب الله وحذرا من عذابه سبحانه كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وفق الله جميعا. نسبة أثر شقيق لا بأس جيدا. هل هذا يدل على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا الله عنه لقد عبد الله وهو من كبار التابعين وعلى كل عمده على الأحاديث هذا مؤيد للأحاديث.